السلام عليكم ورحمة الله. من عجيب ثمار الجنة أن ثمارها تختلف طعومها وهي من نفس الشجرة، يعني تأكل الرمانة اليوم فإذا أكلتها وجدت لها طعما، فتأكل أختها من نفس شجرة فتجد لها طعما، فتأكل أختها في اليوم الثالث فتجد لها طعما ثالثا، في منظر سرمدي أبدي لا يعلم مداه إلا الله، فلا تزال مشتاقا ماذا سيكون طعمها في الغد، كما قال الله: كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. نعم، بل من عجيبها أيها الأكارم أن ثمارها تتدلى وتتذلل للإنسان في الجنة، كما قال الله: وذللت قطوفها تذليلا. سئل ابن عباس قيل: كيف تتذلل ثمار الجنة؟ قال: إذا جلس العبد في الجنة فإنه لا يزال ينظر إلى ثمرته في الجنة، فإذا قام ليأخذها تدلى له الغصن فقطف تلك الثمرة. نعم، فهو في عيشة راضية في جنة عالية، قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. ويستطيع الإنسان في هذه الأيام الخالية أن يغرس له غرسا في الجنة وأشجارا في الجنة. تقول: وكيف هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم التفت لأبي هريرة رضي الله عنه وهو يغرس غرسا، قال: يا أبا هريرة ما هذا؟ قال: يا رسول الله أغرس غرسا لي. قال: أفلا أدلك على غرس أفضل من هذا؟ قال: بلى يا رسول الله دلني. قال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإن لك بكل واحدة شجرة في الجنة. رزقنا الله وإياكم الجنة وفهمنا القرآن والسنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oh.